الوصية نوعان: وصية لأجل نوع من الاستقامة، ولأجل شيء من النظر، ووصية في طلب تنفيذ حقوق، وهو مما أوصى ابنه عبد الرحمن هذه الوصاة. قال: وكتاب الوصايا في الفقه أي ما يقوله الحق الحي ويدونه لمن أوصى إليه لينفذه بعد الموت، فإن كان في المال وهو في الثلث وما دون الثلث إذا أراد إنفاقه أو التصرف فيه، وإن كان من العناية كأن أوصي على بناتي فأن يكون عليهم فلان، وعلى أملاكي أن يكون الناظر فلان، يستحب قدر الإمكان تنفيذ الوصية إلا إذا رأوا فيها ما خلاف أصوب مما قاله الميت شيء آخر. فيقول هنا: قال أوصيك باتقاء الله. إذا قال اتق الله لا بد من تقدير مضاف محذوف، أي اتقي عقاب الله، اتقي غضب الله، اتقي نقمة الله. هذه إذا قلت اتق الله عز وجل، كما تقول اتق الأسد أي صولته، اتقي هذه الحفرة أي أن تقع فيها، احذر وابتعد. فلما قال اتق الله أي احذر الله عز وجل أن يعاقبك فتحل عليك عقوبته. والله عز وجل حين يعاقب لا كالبشر، البشر يعاقب من باب الانتقام لأنه يحب أن يتشفى، قلبه ملأ غيظا ويريد أن ينتصف أو يعتدي، فإن ظالم باغي يريد الاعتداء، وإن كان مظلوما يحب أن يتشفى. والله عز وجل غني عن العالمين، لو كفر أهل السماوات والأرض لم ينقص من ملكه شيئا ولم يضره شيئا سبحانه وتعالى، ولذا لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد في ملكه شيئا. فإذا انتقم إنما يريد تأديب هذا المنتقم منه لأجل أن يستقيم، فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لعلهم أي بالنسبة إليهم رجاء أن يرجعوا إلى الله عز وجل فيقلعوا عن تلك المعاصي. الله عز وجل إذا انتقم لا كانتقام العباد، إنما يريد التأديب وإعادة العبد إليه، لأن الشارد إذا أراد أن يعود إنما يعود إلى الله، ما يمكن لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. فلما قال اتق الله احذر عقابه، والله عز وجل عدل حكيم لا يضع العقوبة إلا في مكان تليق به، ومن عدله سبحانه أنه لا يأتي بعقوبته، لا تحل العقوبة على امرئ مكلف إلا بعد إنذار وتخويف وإمهال، فيمهله الله فترة لعله يعود، ويعطيه فرصة لعله يتراجع، ثم بعد ذلك يملي له، يعني يزيده كذلك إنعام ليزداد فجورا، لأن الله عز وجل أعطاه وأعطاه وأعطاه فلم يشكر وتمرد وغي وكفر بالمرسلين وابتعد عن نصيحة الناصحين، فيمده الله شيئا بشيء من متاع الدنيا لأجل أن يزيده غفلة. وأملي لهم إن كيدي متين، ثم إذا أخذه أخذه عزيز مقتدر. فإذا رأيت فلان قطعت يده فاعلم أنها لم تقطع في الأولى، لا، له سوابق عديدة. وإذا علمت أن فلان افتضح في كذا لا تظن أن هذه أول وهلة، لا، الله عز وجل ستره وستره وستره، لكنه أبى فكشفه الله عز وجل. والمرء يحذر ذنوبه ويخشى ذنوبه، أي أن الله عز وجل يحل عقوبته عليه. ولذا وصية الأولين والآخرين لمن بعدهم ولأقرانهم ووصية الأنبياء: اتقوا الله، احذروا عقابه. كيف تتقي عقاب الله؟ أن تأتي بأوامره وتجتنب عن نواهيه، فمن فعل ذلك فقد سعد. وأكثر من الاستغفار، لأنه لا تخلو من خطايا، وأكثر من الحسنات الماحيات، فإن ذلك يخفف نوع العقوبة أو يزيلها. فقال: يا بني اتق الله، هذه أولى الوصات. ثم قال: وليسعك بيتك، أي بيتك يكون واسع لك. كيف يكون واسع له؟ يسعك بمعنى أن هو أراد أن يقول، هذه من باب الكنايات اللطيفة، أراد أن يقول: يا فلان، يا عبد الرحمن، احذر مخالطة قرناء السوء والمجالس التي لا تليق وفضول الجلسات الطويلة التي تصرفك عن الله عز وجل وذكره، ليسعك بيتك وليكن بيتك واسعا لك، أي انعزل واعتزل هذه الأخلاط، فإنها لا تزيدك إلا سوءا، إلا ما كان اجتماع على طاعة ذهبت في تشيع جنازة، وذهبت في عزاء وزيارة مريض، أو اجتماع مباح لا بد منه مرغم عليه كبعض الأطعمة، وحين تنصرف فيقول رضي الله عنه: ليسعك بيتك، لتجد بيتك واسعا لا تقضي أوقاتك إلا فيه. ومن علم ومن ذاق مر الخلطة بالناس وعلم أنه لا يسلم، والناس إنما يأتون إليه لهم حاجات ومصالح، كل من اتصل بك إن لم تكن صلته بالله فله حاجة، ولذا قضاء حاجات الناس لا تقضي لا تنتهي، وقليل من يجعل صلته بغيره لله عز وجل. ومن ذاق ويلاة الناس وكلامهم وإشاعتهم وأذاهم علم فضل هذا الكلام، علم أن لزوم المرء بيته في فراقه هو خير له من كثير من تلك الجلسات، وأن هذا حق وعليه نور النبوة. ويقول رضي الله عنه: ليسعك بيتك، لأن هذا البيت ملكك ولا يزاحمك فيه أحد، فإن كان أحد من الأهل والأقارب فأنت مؤتنس بهم، وإن كان خلاف ذلك فالوحدة وجلساؤك من الملائكة إن ذكرت الله عز وجل فخير لك من ذلك النوع من الجلساء. ثم قال: وابكي على خطيئتك، أي تذكر الخطيئة واندم عليها. وابكي على خطيئتك، أي أطل الندم فيما فعلت، وإلا البكاء ما يمكن الإنسان أن يأتي ببكائه كما يشتهي، رقة القلب وعطفه وخشوعه لا يملكه الإنسان، لكن يأتي أحيان على المرء حين يرق فيتلطف الله به فيقذف في قلبه شيء من الخوف والوجل، فإذا تذكر آية رجع إلى الله عز وجل، وإذا تذكر ما عمل من معاصي رجع إلى الله عز وجل فتذرف عيناه، سيما من كان يتأمل ويتدبر كتاب الله أو سمع قارئا يتلو فتمعنت في الآية، فالملك الموكل بك قرينك من أهل الخير يلقي في قلبك بعض المعاني فترق وتخشع لله عز وجل. ولذا قال رضي الله عنه: وابكي على خطيئتك، أي إذا علمت شيئا اندم عليه واسأل الله عز وجل أن يغفر لك ويستر عنك الذنب. اللهم اكفني ما شئت ولا شئت. أظن نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.